قافلة الهدى الدعوية. شيخي لازم هالأمور تتغير، وأريد أن أؤكد على كلمة الدكتور جزاه الله خير، موقفنا هذا ليس موقف إنساني، موقفنا هذا موقف عقدي، هذا واجب علينا، ليس لنا فضل فيه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذا كررنا كلمة إنساني نعيش على قضية أن النية تروح. لا، إحنا ما جينا كلنا، وأنا أعلم أن الشيخ ذكرها حتى يوقظ بإذن الله يوقظ غير المسلمين. نعم. أن يتحركون، وإن كنا والله لسنا في حاجة لهم، لكن والله كل من يتحرك من ملوك ومن رؤساء ومن وزراء فالشرف له والمنة لله، ووالله الذي لا إله غيره أن نوقف كل على دائرته، وسيسأل كل واحد منا عن ماذا قدمت. يوم أوتي على عرضك، يوم أوتي على ملكك، على سلطانك، أقمت الدنيا وما فيها. لما أوتي على دين رب العالمين سبحانه وتعالى، ماذا كانت ردة فعلك؟ أحبتي الفضلاء، الله جل جلاله ما تركنا نتيه، ونشوف المشاهد هذه ونبكي، بل نبكي على أخواننا. كل واحد منا الآن اليوم من ينظر هذه المشاهد، اسأل نفسك بدل ما ترسل هالنكت وهالأشياء السخيفة والصور النساء وذا، الآن يريد وقفة حق كل من جعل صورة لفتاة فاتنة ولا في تويتر ولا في غيره، الآن غيرها وقل يا ربي أغيرها خالصة لوجهك وأتقرب بها إليك، فانصر بها إخواني يا رب العالمين. كل من يريد أن ينصر الآن قضية، انصر دعوة لإخوانك، قم في الليل اليوم. لا تقول ما أقدر، والله تقدر، لكن مشكلتنا أن دائما ننظر لدوائر غيرنا. اليوم تقدر ما تنام الآن بعد المشاهد، بدل دموعك هذه أبكي وأنت ساجد، قل يا رب العالمين، يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، هؤلاء إخواني، ويا ربي أنا أريد أن أرسل الآن قذيفة من هنا، قذيفة دعاء. جماعة ناس نهزأ بالدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد. أما هؤلاء المساكين، لعلي لا أخذ وقت المشايخ، أما هذا المسكين الذي يعذب، هذا هو المسكين، ليس المعذب المسكين. أي والله. لأن هذا عاقبه أو تسلط عليه واحد ضعيف مثله، لكن والله الذي لا إله غيره لا ينتقمن من هؤلاء العزيز ذو انتقام سبحانه القوي. أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فليضحكوا قليلا، قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لكن هذه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.